يا زميل انت اللي ليا بجد فعلا مش كلام. لو تزعل مني مرة بكون يا صاحب انا مش تمام. حصيلة على موقع مهرجانات.com. اوضة كرموز اونلي وان. القصة انا هبتديها باللي خان العشاق. اخوات واصحاب حقيقي لكن باعوني انا فلان. هم صدوش والعيش وملح وطلعوا احسن غداري. في الوش بيحضنوني في ظهري سنو السكاكين. اخوات واصحاب على ما ابتدى انا في حاجة في مرة اتفرق. كيف ملعون يدخل بيه الشارع المواسير اخضر واخضر. امن وبقلب واحد بقى الأمة ما بينهم بالنار. اتذكر من لغمه صعيه وعبده هاني البيج بوي. وكل في ظهري بقى بيشتم في الوش بيحضن ويسال. بيقولوا عني كلام مش فيا وانا عمري ما رد ولا اتكلم. بعمل بالعشر عشان جاي مع ان انا شفت كتير وجع ولا حد في يوم مره وسالني. ودايما من الكل انا بتخانق لما جيت اشوف حياتي واكمل نصيبي. واخترت في يوم حبيبتي بس اهلها ازور. عملوني غريب وعادي شخصيه اسم الحياه. وبقيت راضي بنصيبي وقلبي مات من الاذى. مش ممكن احن في يوم تاني ولا هرجع يابا للي اذاني. قررت امسح دمع الماضي ولا افكر انا في اللي رماني. وحياتي هعيشها ونلاحظ انا كده تمام احلى واحسن. واروح للي حيستاهل حبي وقلبي اللي يا متكسر. دلوقتي زبطت حالي وجيبي مليان بالحالة. والغيرة بقيت تاكلهم وسفرهم فجبال. فنسيت الكل عادي ومش فاكر ايه اللي فات. وبدأت دافو لنفسي وامحي كل الذكريات. ولغيت انا من قلبي رميت واتخنت انا من لما حبيت. ما بقتش ماسك انا يوم فين واللي انا ساني انا نسيته. يا زميل انت اللي ليا بجد فعلا مش كلام. لو تزعل مني مره بكون يا صاحب انا مش تمام. انا عمري ما اشيل ولا ازعل منك انت يا ابو صحه. ما اقدرش في يوم اسيبك غير وانا تحت التراب. حجر النوادي اختار جيها وعاد فكر يوم تعديها. شارع المواسير شارع الجدعان والكل ده يتشرف بيها. الاسم بيرعب منحرفي ما يهبش يا ناس من بلادي. عبدو كراميلا اسأل عنه مش صياد اسمه بملايين. عبدو هاني اللي مشرف ناس راجل مظبوط وساب السن موعد والدنيا دي شهاده. معروف وطو بالارض حيبه اسد المواسير معروف واحد. هدك عدنا زمان راح هنمد فارس ومغاب. راجل بس بمليون راجل اي واحد بيتعامل قدامك شد يا بفرامل. وحسين منصور مافيا وجنيرال معروف يا زميلي جرح الاخصر. في شارع شاكور اسمه علامة هتزاوله شوف منه يا بلان. حصيل على موقع مهرجانات.com.